فهذا مما يقوي أنه لا يستعان به. لكن كان هذا الرجل له يعني كما قال الصحابة فرحوا لأنه رجل له شأن وفارس والعدد قليل، فهو يخشى عليه الصلاة والسلام يخشى أن يتعلق المسلمون به، قد يفتتنون به وهو كافر. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم من المسلمين والمسلمات فالأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم، هل هناك بعض الأمثلة التي كانت تورية النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الغزو؟ على مقتضى حديث كعب بن مالك أن أكثر غزواته بهذه الصفة، يعني إذا أراد مثلا أن يغزو قريش تحدث عن نجد ونجد وكذا، وهؤلاء القبائل أشغلونا وهو لا يريدهم، يريد قريش والعكس. فأصل كل غزواته عليه السلام أكثرها بهذه المثابة. ويوم فتح مكة هو عليه السلام ما أخفى الأمر، وحدث من حاطب بن أبي بلتعة ما حصل لما سرب المعلومات إلى قريش، فنزل في شأنه ما نزل. أحسن الله عليكم، كذلك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت فيما روي عنه هو أبو بكر رضي الله عنه في غزوة بدر عندما سئل فقال نحن من ماء، هل هذا يدخل أيضا في التروية؟ نحن من ماء؟ نعم. أي نعم، لما مر به ركب وسألوا ما يعني ما قال إنه رسول الله عليه السلام أو كذا، بينما في حجة الوداع لما سألوه وكان في حال أمن وليس حرب قال أنا رسول الله عليه السلام، أخبر عن نفسه. أما في غزوة بدر قال نحن من ماء، نحن من ماء، لا شك أن كل مخلوق هو من ماء، مخلوق من ماء، فهذا لا شك من الوسائل والأساليب التي ينبغي أن يسلكها خاصة في حال الحرب. وقد جاء في الأثر استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. صلى الله عليكم، يقول شخص ارتد عن الإسلام واعتنق المسيحية ولم يتب حتى جاءته الوفاة، ثم في أنفاسه الأخيرة نطق بالشهادتين، فماذا نحكم عليه وهل نصلي عليه أم لا؟ أول شيء يقال النصرانية، العبارة المستقيمة السليمة أن يقال ارتد إلى النصرانية، هكذا اسمها. هذا الإنسان إن كان نطق بالشهادتين في حال وعيه وإدراكه قبل أن تبلغ الروح الحلقوم فقد يكون مقبول منه، لأن الله سبحانه وتعالى قال في شأن التوبة وليست التوبة للذين يموتون وهم كفار. وأيضا في شأن فرعون فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد كفرت قبل. فإذا كان قبل الغرغرة ونطق بها نطقا واضحا ومدركا معناها، لأن هذه الشهادة العظيمة لا بد أن يكون مدركا لمعناها وواثقا بها صادقا غير شاك غير متردد، فتنفعه في الدنيا والآخرة. وإن كانت ما يعني ربما قالها يعني استرجاع لحاله الأولى، نوع من الهذيان الذي يهذي به أحيانا الميت، فكان يتذكر هذه الكلمة يقولها على سبيل أنها مثل ما يقول من الكلام الذي يختزنه بذاكرته، فهذا شيء آخر قد لا ينتفع به. نعم، لكن هذا النصوص من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، النصوص يفسر بعضها بعضا وتجمع بعضها إلى بعض، فلا يؤخذ بهذه على انفراد. ففي الحديث الصحيح تقبل توبة العبد ما لم يغرغر وفي ما لم تبلغ الروح الحلقوم. أحسن الله عليكم، يقول هذا السائل ما صحة الحديث الذي روي أن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف؟ كأني أذكر أنه صحيح ثابت، يعني في الترغيب في ميامن الصفوف أن الله سبحانه وتعالى والملائكة يصلون على ميامن الصفوف. لكن أيضا يعني بهذه المناسبة ورد الأمر بتعديل الصف، وورد في الحديث وسط الإمام، وإن كان فيه مقال لكن واقع الحال وفي عهد الرسول عليه السلام وحديث ليلني منكم أولو الأحلام والنهاء، فكل ما كنت أقرب من الإمام أفضل، ينبغي أن تدنو من الإمام، إن تيسر لك في الجانب الأيمن من الصف بها ونعمت، وإلا ولو في الجانب الأيسر، فالقريب من الإمام في الجانب الأيسر قد يكون أفضل من البعيد في آخر الصف، في آخر الصف من جهة اليمين. أحسن الله عليكم، هل المنتحر يغسل ويصلى عليه؟ المنتحر انتحار قتل نفسه، نعم، هذا يعني ارتكب كبيرة من الكبائر ونسأل الله السلامة والعافية يعتبر فاسق. فالإمام الراتب ما يصلي عليه، لكن لو تولاها الناس وصلوا عليه، لأنه لا يحكم عليه بالكفر في هذه الحالة، لا يحكم عليه بالكفر، إنما أتى كبيرة من الكبائر. ولو مثلا أهل الصلاح والخير والفضل عدلوا عن الصلاة عليه ردعا لأمثاله ممن تسول لهم أنفسهم مثل ذلك، فقد يكون هذا هو المناسب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي المباهلة وما حكمها؟ وهل يجوز لنا أن نباهل مع أهل الفرق الضالة الذين يجاهرون بالعداء لأهل السنة؟ المباهلة وردت في قوله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا وألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقلت فادعوا أبناءنا، ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فالابتهال هو الدعاء الذي في غاية من الخشوع وبكلمات وألفاظ يعني زاجرة بليغة، يدعو على نفسه باللعن وبالعذاب الذي يعني يتقدم إلى هذا الأمر. إن كان مبطلا يدعو على نفسه، وإلا فالدعاء على الآخر. هذا أصله لما وفد وفد نجران وهم من النصارى، دعوا إلى المباهلة فأبوا. ومن أهل العلم من يرى أن هذا الحكم ورد، وأنه مأثور عن بعض السلف رضي الله عنهم، كانوا في مسائل العويصة العظيمة بين الحق والباطل يدعون إلى المباهلة. ابن عباس أثر عنه في مسألة إما الإخوة مع الجد أو مسألة العول: من شاء باهلته، من شاء باهلته. وحتى بعضهم يقول: أباهلك عند الكعبة أو عند المنبر، لأن اليمين تغلظ عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتغلظ اليمين عند الكعبة بين المقام والركن. فهذه مواضع يعني، فهذه إذا احتاج إليها في المسائل الخطيرة العظيمة فلا حرج من المباهلة. أي أحسنت. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. أحسنت. أحسن الله إليكم. يقول: إن بعض الجهات والدوائر تطالب الموظفين بإلزام وتلزمهم بلبس الربطة، ربطة العنق، بما يسمى الكرافتة، فما حكم ذلك؟ هذا خطأ، وهذا تشبه بالكفار، والرسول عليه السلام قد حذر منه: من تشبه بقوم فهو منهم، وخاصة في بلاد الحرمين، بل في الجزيرة كلها في بلاد الإسلام. فالمأمول من مسؤول يعني في هذه الشركات أو الإدارات أن يتقي الله ويترك هذه الخزعبلات والعادات والتقاليد النصرانية، ولا يحرج إخوانه المسلمين فيلزمهم بهذا اللباس، لباس الكفار. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم صلاة الرجل منفردا خلف الصف لمن لم يجد مكانا في الصف؟ وهل يجوز له أن يسحب أحدا من الصف الذي أمامه؟ الصحيح أنه لا حرج عليه، إذا لم يجد مكانا في الصف يصلي. الله تعالى يقول: اتقوا الله ما استطعتم. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه ركع دون الصف، والرسول عليه السلام ما أمره بإعادة الصلاة لأنه دخل في الصف، لكن إنما عقد تكبيرة الإحرام وحصل منه الركوع قبل أن يدخل في الصف. فلو كان هذا يبطل صلاته لأمره عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة. لكن إذا استمر الإنسان في صلاته خلف الصف من غير حاجة، والصف موجود في فراغات، فهذا الصحيح أن صلاته باطلة، لأن ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أمر الذي صلى خلف الصف فذا أن يعيد صلاته، أن يعيد الصلاة. فهذا متساهل. فأما إذا لم يجد، ولا يجوز أن يجر أحد، أهل العلم يقولون لا يجوز، والأثر أو الحديث الذي ورد فيه ضعيف. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا متزوج منذ 16 سنة، ابنة خالي خطبتها لي أمي، ولكني لا أحبها ولا أرغبها، وحياتي معها صعبة جدا لأسباب منها الجمال وعدم التعلم وأنها من أسرة فقيرة، وأنا لا أرتاح معها وأخاف أن أطلقها ولي منها أطفال، ومضى على زواجنا هذه الفترة الطويلة ولا أستطيع الزواج عليها، وأنا في حيرة من أمري وأوضاعي سيئة، وأنا في كدر من العيش معها، فبماذا تنصحونني؟ وهل الزواج قضاء وقدر وغصب علي؟ يا أخي، ما دام مضى عليكم هذه السنوات وصبرت 16 سنة، ما تدري ماذا بقي من العمر، فالحمد لله ما دام مضت هذه السنوات وأنجبت منها وأرضيت أمك في أول الأمر وقبلت وأرضيت خالك، فاسأل الله أن يجعل بينك وبينها مودة وأن يجمع بينكما في خير. ألح بالدعاء والسؤال، مسألة ليست جمال، إنما هي جمال نفس. كم من امرأة جميلة حسناء غرها جمالها وحسنها وما باءت بالفشل في حياتها الزوجية، وامرأة تكون دون ذلك في الجمال لكنها وفقت لعقل وحسن منطق وحسن تجمل وتبعل، وفقت. فهذه المرأة ممكن أن يعني توعز إلى من يجعلها تتصرف بحيث تعوض ما فاتها من الجمال الخلقي إلى من الجمال النفسي وجمال المنطق والتعامل مع الزوج. فأنصحك أن يعني تتقي الله وتصبر مثل ما صبرت هذه السنوات الطويلة، 16 سنة ما هي سهلة، هذه عمر، وإن شاء الله برك بوالدتك واستجابتك وكذلك خالك وأخوالك وهذه الأسرة، فهذا رحم، فالله سبحانه وتعالى إذا رأى منك هذا الأمر وتتظاهر بالرغبة، ما ينبغي لك أن أيضا تقلقها وتزعجها، بل تكون حياتك معها يعني بالمعروف وحسن المعاشرة ما دام هذا الأمر. ولا شك أن أمر الزواج وأمور الدنيا كلها بقضاء الله وقدره، فهذا أمر الله سبحانه وتعالى يعني كتبه لك. لو أنك من أول أمر في أول سنة وقبل الإنجاب عزمت وصرفت النظر يكون أخف، لكن بعد مضي هذه السنوات، فما دمت صبرت هذه السنوات الحمد لله، هذا فيه دلالة أنك تستطيع أن تصبر مثلها إذا كتب الله لكما من العمر ما كتب. ولعل الله يجعل في أولادكما خير وبركة، فالمرأة لا تراد فقط لمجرد الجمال، لغير الجمال أيضا الذرية الطيبة والأمانة في البيت والخدمة الحسنة وما إلى ذلك من أمور لا تخفى على الإنسان. فأنصحك أن تلح بالدعاء أن الله سبحانه وتعالى يجعل بينكما سكينة ومودة ورغبة ومحبة، وأن ينزع ما في قلبك من كراهية لها. أحسن الله عليكم. بالنسبة للتعلم أنه لا يمكن أنه قضية يمكن التعلم قد يكون وبال على المرأة. الآن للأسف المتعلمات أصبحن غير زوجات، زوجات للمدارس وزوجات للوظائف، تزوجت الوظيفة تزوجت المدرسة، هذا حال كثير من إخواننا الذين ابتلوا بالمتعلمات، والعاقلات منهن تركنا الوظائف، أدركنا أنها صعب تجمع بين وظيفة تأخذ منها 6 ساعات أو أكثر، ومتى تعطي الأطفال وقتهم وتعطي زوجها وقته وشؤون البيت متى تعطيهم؟ هذه أساليب دخلت علينا في غفلة منا، ولو وفق أهل المسؤولون لجعلوا للمرأة دوام وقت أقل من هذا بكثير. إذا أعطت المرأة 3 ساعات هذا خير كثير منها، أما أن تعامل مثل ما يعامل الرجل، تخرج الساعة 7 صباحا إلى الساعة 2، من يقول هذا إلا معتوه أحمق. وآلاف النساء من نسائنا تركن بيوتهن للخدم وانشغلن بهذه الوظائف، وأثره على الحمل وأثره على الرضاعة وأثره ما لا يحصى. فنسأل الله أن يوفق المسؤولين ويعيد النظر، ويقتصر من المرأة أن تشتغل 3-4 ساعات، وحتى أيضا يكون في مجال لتوظيف أكبر عدد، وتقضي وقتها في بيتها وتسلم من الخادمة وتسليم فلذات الأكباد إلى الخدم. طلب العلم ما هو بهالشهادات، طلب العلم أن تتعلم القرآن، والحمد لله من أيسر ما يكون تعلم القرآن في هذا العصر، من الإذاعة، إذاعة القرآن الكريم التي من الله بها علينا وكثير ببعض بلاد المسلمين ما شاء الله كذلك، والأشرطة والمطويات ووسائل متعددة لتعلم القرآن وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا العلم النافع. لكن ماذا فتحت عليك هذه المدارس؟ انظر انظر الحملة النسائية الآن، أخرجوهن من خدورهن ومن حيائهن ومن عفتهن، وانظر الآن. والمعروف المرأة ضعفها ورقتها وحياؤها، وأنها تقع في, في, في الشرك بكل سهولة ويسر، فصارت ضحية في شراك العلمانيين والمنافقين، نسأل الله أن يكفي شرهم وأذاهم. أحسن الله إليكم. هل يعذر المسلم من أداء صلاة الجماعة في المسجد إذا حضر عنده طعام يشتهيه، وذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك الحديث صحيح، إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، لكن لا يكون له عادة، ما يكون عادته هكذا. لكن إذا كان لأمر عارض، أتاه ضيف مثل، أو هو أتى من سفر أو ما إلى ذلك، ويشعر بحال من الجوع فقدم العشاء، وقد يكون معه ضيوف يعني يحرج وهم لا تلزمهم الجماعة مسافرون، ففي مثل هذه الأحوال لا حرج. ورد إن ابن عمر رضي الله عنهما يعني وهو الراوي الحديث كان ربما تعشى وهم يقيمون الصلاة يصلون، واعتذر بالحديث. لكن أيضا ما يكون عادة له دائم يستمر عليها. أحسن الله إليكم. وكذلك من أكل بصلا ولم يصلي الفجر مع الجماعة، هل يعذر بذلك مع أنه يسمع المصلي وهو يصلي؟ منهي. من أكل ثوما أو كراثا أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، فهذا يعني عقوبة له. الذي يدرك الصلاة وفضلها وفضل الصلاة مع الجماعة والمسجد يحس بثقل هذه العقوبة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعاقب هذا الإنسان. ولكن كان من المنافقين يأكل هذا الشيء ويتعذر على الجماعة يقول أكلت بصل، هذا يؤدب بالأدب الذي يناسبه. إنما الرسول عليه السلام يخاطب المؤمنين الذين الصلاة عندهم لها شأن، والعقوبة بمنعه من دخول المسجد إذا أكل ثوما أو بصلا هذه عقوبة رادعة للمؤمن. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نعرف معرفة الشفق الأحمر؟ كيف نعرف الشفق الأحمر؟ ما تعرفه أنت في هالمدن، ما نعرف لا شفق أحمر ولا أبيض ولا الآن الأنوار والأضواء، لكن من خرج إلى الصحراء فهو واضح واضح، يعني بعد أن تغرب الشمس يبدأ تلاحظ الشفق على الأفق، الشفق الأحمر، ويستمر مدة من الزمن، ثم بعد ذلك يعقبه الشفق الأبيض الذي اختلف في المقصود بغياب الشفق، هل هو الشفق الأحمر؟ والجمهور على أنه هو المقصود، إذا غاب الشفق الأحمر ولو لم يزل البياض فقد غاب، العبرة بغياب الشفق الأحمر. وهو كذلك هو بعد المغرب وقبل الفجر على الصحيح، من يرصد طلوع الشمس وغروبها فالشفق يلاحظ عند غروب الشمس وأيضا عند طلوعها، فالحاصل أن الشفق يستطيع أن يتعرف على الإنسان إذا خرج بعيد عن الأنوار والمدن وفي مكان يغلب عليه الظلام فيعرفه ويراه بسهولة. أما داخل المدن حتى ولو لم يكن أنوار، أهل العلم يقولون إذا كان هناك حواجز من الجبال والبيوت فلا يكاد يتبين له الشفق كما ينبغي في جهة المغرب، جهة غروب الشمس، جهة غروب الشمس، وفي الفجر جهة مطلع الشمس، جهة الشرق. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لي أخ استشهد قبل أيام، فهل لي أن أصوم عنه وأتصدق عنه من باب البر بالأصحاب؟ لا، على كل حال نسأل الله أن يكون شهيد، إن كان قتل في المعركة بين المسلمين والكفار فنحسبه، ما ينبغي إطلاق هذا اللفظ، وهذا يتساهل فيه كثير من الناس، يقول فلان شهيد، إن شاء الله نحن نحسن الظن بإخواننا الذين في جبهات القتال يقاتلون الكفار، نحسن الظن بهم أنهم إن شاء الله من قتل منهم فهو إن شاء الله نقول نرجو أن يكون شهيدا، لكن ما ينبغي أن تصوم عنه. ولا أما الصدقة فلا حرج، الصدقة ورد الإذن بها، أما الصيام والصلاة فقد ورد في الحديث الصحيح: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. أحسن الله إليكم. ما حكم من يتوضأ ولا يدلك يديه، إنما يعرضها للماء من الصنبور فقط؟ هذا يخشى عليه أنه لم يسبغ الوضوء، يعني مجرد إمرار الماء هذا لا يسمى غسلا، لأن الغسل لا بد أن يكون معه نوع من الدلك، الغسل يعني غسل اليد غسل الثوب، ما يكون مرر الماء، هذا نضح، يسمى نضح. فالغسل معناه ومقتضى هذه الكلمة أنك تدلك الموضع الذي تغسله، فمجرد إمرار الماء من الصنبور أو من إناء وصبه على أطراف اليدين أو على الساقين أو على الساعدين أو على القدمين هذا ليس غسلا، بل يجب عليه أن يتقي الله ويدلك الموضع الذي يغسله. والرسول صلى الله عليه وسلم أكد بإسباغ الوضوء، وإسباغ الوضوء واجب. أحسن الله عليكم. يقول السائل أنه مصاب بالوسواس القهري الشديد، فما هو العلاج وبماذا تنصحونه، علما بأنه يقرأ يوميا أذكار الصباح والمساء وصورة البقرة كاملة لكن دون جدوى، ولا يستمتع بالحياة ولا يجد لها طعما ولا يتمتع بما أعطاه الله، ويشك في أمور كثيرة، في أمور الآخرة والموت والبعث. كيف العبارة الأخيرة؟ ولا يتمتع بما أعطاه الله. نعم. يقول من قبل يقول ولا أستمتع بالحياة ولا أجد لها طعما ولا أتمتع بما أعطاني الله، وأشك في أمور الآخرة والموت والبعث. على كل حال نسأل الله لنا ولك العافية والسلامة، وأن يشفيك الله مما ابتليت به، لكن نقول لا تيأس، لا تقنط، إن رحمة الله قريب من المحسنين. تفقد حالك، تفقد نفسك، قد تكون قصرت في أمور من الواجبات، في صلاتك، في طهارتك، في صومك، في صلة رحمك، في معاملتك الوالدين إن كانوا موجودين، أو أولادك أو زوجتك أو جيرانك، تفقد حالك من هنا ومن هنا، فقد يكون هناك أمور حالت بين قبول دعائك، فهذه الأذكار وأنت محافظ عليها ومع ذلك لم تؤتي ثمارها، فقد يكون حال بين قبولها ما يكون منك من تقصير في زكاة، في صدقة، إلى آخره، وقد لا يكون هناك شيء فتكون مبتلى، فقل سلمت أملي إلى الله، اعتبر نفسك حقيقة عبد لله سبحانه وتعالى يفعل بك ما يشاء، فاستسلم لله، تضرع له في غاية من التضرع، وارضى بقدر الله ما دمت تبذل الأسباب، أبدل لله سبحانه وتعالى الرضا التام، اللهم إني رضيت بما كتبت عليها، وتسأل الله أن يلطف بك لتؤدي عباداتك كما ينبغي، وأن يزول عنك، وأكثر من هذه الأذكار في الصباح والمساء وبعد الصلاة، ولعل الله ييسر لك أسباب ترفع عنك هذا هذا هذا الأمر، فنسأل الله لك الشفاء ولجميع مرضانا ومرضى المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل لما تمكن من القيام لصلاة الفجر رغم المنبه. الله عليكم. في شأن الأخ اللي سأل عن الوسواس القهري، هذا أحد الأخوان بارك الله فيه يقول إنه طبيب نفسي، يقول بالنسبة للوسواس القهري هو من الأمراض النفسية التي يوجد لها علاج، وقد يستجيب للعلاج، وهو من الأسباب التي قد يستعان بها على دفع هذه البلايا بإذن نسأل الله العفو والعافية للجميع. فأقول لعل الأخ الكريم الفاضل، لعل أخونا هذا المبتلى يعني يمر على أخينا هذا الطبيب النفسي، لعله يساعده ويوجهه إلى هذا الأمر. وهنا يعني سؤالان في هذا، أخ يقول هل حلق اللحية ليس من الكبائر، حيث أنني سمعت من بعض المشايخ بأن حلق اللحية ما في شيء، إنما هو من اللمم أو الزل في الآية الكريمة ليس من المعاصي، واللمم يعفو الله عنه، وضح لنا ذلك. ومثله يقول أرى بعض ممن ينتسبون للعلم والفتوى في بعض البلاد، في بعض بلاد المسلمين يحلقون أو يقصرون لحاهم، فسألت طالب علم فقال لي المذهب الشافعي يقول إن اللحية سنة، وعلى هذا فهم يفعلون ذلك لأن الأخذ بالسنة فيه أجر وعدم الأخذ لا شيء فيه، فهل الكلام صحيح؟ ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح. اللحية، أما الأخ اللي يقول إن حلقها من اللمم، هذا خلاف المعروف من تفسير الآية. اللمم هو أن الإنسان يقع منه أمر يبتلى به ثم يتوب منه ويكف عنه، إما سرقة أو أمر أخلاقي، لكن أبدا يبادر إلى التوبة، أو أمور من الصغائر لكن لا يصر عليها. أما مثل حلق اللحية ورد فيه الأمر من الرسول عليه السلام، ويقول أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، خالفوا اليهود، خالفوا المجوس، في ألفاظ متعددة كثيرة كلها تدل على تأكيد هذا الحكم وأمره عليه السلام على الوجوب. هذا الأصل عند جمهور أهل العلم، الأمر على الوجوب، إذا أمر عليه السلام يجب امتثال الأمر. ويدل له قوله عليه السلام وكتبت الذلة والصغار على من خالف أمري. فكيف يقال؟ أما هذا الأخ يقول ممن ينتسبون إلى العلم، فهذه ليست أول أمر يخالف فيه ناس ينتسبون إلى العلم، فتجدهم للأسف مسبلين ثيابهم وفي أحوالهم وتصرفاتهم وفي وسائل الإعلام من غير نكير مما يقع، ويتعاونون معها وهي تأتي بأمور فظيعة وغير ذلك، وربما يتعاملون مع البنوك ومع شركات التأمين، وهم ناس من أهل العلم هداهم الله. فلا تنخدع بذلة العالم كونه يحلق لحيته ويقصرها ويقول هذا مذهب الشافعي. لا، الإمام النووي رحمه الله نص في كتابه في شرح المهذب على أن حلقها حرام، حلقها حرام ولا يجوز ولا الأخذ منها إلا إذا طالت، يقول إذا طالت طولا فاحشا، فرخص بعض أهل العلم في حالات معينة. فينبغي لإخواننا الذين ابتلوا بهذا الأمر أن يتقوا الله ويمتثلوا أمر الرسول عليه السلام ويتركوا ما هم فيه من حلق أو تقصير أو تخفيف أو نحوه. نعم، على كل حال لا شك أن من تاب تاب الله عليه، لكن لا شك أن مجرد الكلام حتى يقلع عن هذه المعصية. نعم. يقول السائل: لما تمكن من القيام لصلاة الفجر رغم المنبه، فهل لو صليت 12 ركعة عند الضحى يساعدني ذلك على تقوية العزائم في أن أصلي الفجر مع الجماعة؟ لا شك أن هذا من, من, من التوبة، واستعينوا بالصبر والصلاة. فكونك ما تستيقظ رغم أنك يعني توقت المنبه لوقت صلاة الصبح ومع ذلك تستغرق، لكن أيضا انتبه إلى وقت نومك، فقد تتأخر في السهر وتكون متعب، فهذا قد لا تستيقظ إذا كنت تنام متأخر. فعليك أن تنتبه لنومك مبكرا، وأيضا تصلي ما تيسر من النهار، وتدعو الله، تدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك الاستيقاظ لصلاة الصبح. أحسن الله عليكم. يقول: صليت باتجاه غير اتجاه القبلة عدد من الصلوات، ثم علمت بعد ذلك، فهل أعيد كل صلاة؟ وهل يكون كل فرض بمثله؟ أي أنا أعيد الظهر إذا صليت الظهر، والعصر إذا صليت العصر؟ الصحيح أنك لا تعيد إذا كنت اجتهدت وتحريت القبلة وتبين لك أنك أخطأتها، حتى ولو كنت في البلد، ولو كنت في البلد الصحيح أنك إذا اجتهدت فلا حرج. وإن كان بعض الفقهاء أو كثير منهم يقولون إذا كان في البلد لا يعذر وعليها نعيد الصلاة، لكن الآثار تدل على أنه لا فرق بين كونه في البلد أو خارج البلد، وأنه لا حرج عليه. هنا أحسن الله إليكم. ما حكم الركعتين التي تصلى بعد صلاة الجمعة، وهل ورد حكمها في السنة؟ وما حكم من تركها بعد صلاة الجمعة؟ نعم، هذه سنة، سنة راتبة للجمعة بعدها، أما قبلها فما ورد، لكن بعد الجمعة إن صلى في المسجد فالأولى أن يصلي ركعتين ثم ركعتين، وفي بعض الأحاديث ركعتين أيضا، ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ربما صلى بعد الجمعة 6 ركعات، وإن صلىها في بيته فيقتصر على ركعتين، كما ورد أيضا عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام إذا صلى الجمعة إن صلى في بيته صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى 4 ركعات، ركعتين ركعتين. أحسن الله إليكم. هل الأموال التي يقدمها للزوجة بدون مقابل وبنية الصدقة تعتبر صدقة؟ كيف هل الأموال التي يقدمها لزوجته بدون مقابل هل تعتبر صدقة إذا نوى ذلك؟ لا شك يؤجر ويثاب على هذا، إن كانت صدقة أو هدية أو منحة أو عطية أيا كانت. أحسن الله إليكم. هل يمكن شرعا أن يقول الرجل لوالديه أو لزوجته أو لأبنائه إنني أحبك في الله؟ إيه نعم، هذا شيء يعني هناك محبة غريزية بين هؤلاء، بين الولد ووالده والوالد وولده وأمه وزوجته، بينهم محبة غريزية، ومع ذلك إذا قال إنه يحبهم لله فهذا شيء زائد. أحسن الله إليكم. في في قول الله تعالى ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فكيف يكون التقدم والتأخر في ذلك مع علمنا بعصمته صلى الله عليه وسلم؟ يعني أهل العلم يقولون المقصود بما تقدم يعني ما كان من سابق في أمور يعني هو عليه الصلاة والسلام ربما يعني اجتهد فلم يصب، مثل موقفه من ابن أم مكتوم، ومثل ما كان من اجتهاده في شأن أسرى بدر ونحو ذلك. وما تأخر هذا يعني العصمة، وأيضا كأنه لو اجتهدت أيها الرسول عليه الصلاة والسلام، لو اجتهدت وأخطأت في اجتهادك فإنه مغفور لك، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى على نبينا عليه الصلاة والسلام أنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والمقصود بالذنب ما يكون من اجتهاد اجتهده فلم يصب فيه مراد الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. هل يصلى في مساجد قام على بنائها أو بأموال الممثلين أو المطربين أو من يعملون في مصانع الخمور؟ ما أدري، ما يتبين لي الآن شيء في هذا، فلعل الله يفتح علينا فيه. أحسن الله إليكم. هل الذي يصلي في الساحات له أجر الألف صلاة؟ لا، الساحات ليست من المسجد، المسجد محدود بجدره وأبوابه، أما الساحات إن كانت الصفوف متصلة فقد أدرك فضل الجماعة، أما فضل المسجد ذاته فلا يحصل إلا بدخول المسجد. أحسن الله إليكم. يسأل عن البيع المؤجل مع الزيادة. إذا بت في العقد وباعه هذه السلعة الآن وانتهوا واتفقوا على أنها مثلا سعرها حاضر بألف، لكن قال أنا ما عندي شيء إلا بعد سنة، فزاده 100 200، لا حرج في هذا.